سئل بعض المحدثين عند نزعه ماذا تشتهي؟ قال البيت الخالي والإسناد العالي. نعم، فكانوا لا شك أن هذا النوع من علوم الحديث وهو ما فيه مظنة الخطأ قليل، فينبغي أن يكون مرغوبا. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجوح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. فمثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة ابن فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. يعني وافق شيخ من طريقك في درجة البخاري رحمه الله. هذه على كل حال أنواع الأسانيد والله أعلم. فقد يقول فلو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق ابن عباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه. ماذا يقصد به؟ كيف مع علو الإسناد على الإسناد إليه؟ يعني كأننا وجدنا أبو العباس السراج في موضع البخاري، فهل حصل علو من هذا؟ نعم، حصل لنا العلو. يقول بالنسبة لطريق أبو العباس لأن فيه سبعة وهناك ثمانية بيننا وبين البخاري. نعم. وفيه أي في العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. هذا الفصل في الحقيقة فيه شيء من الغموض ولا يمكن أن نستوعب هنا، نمرها كما جاءت لكن نفهم على قدر ما يمكن. نعم. أيوة. وفيها أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره إلى أي الإسناد مع إسناد أحد من الراوي. استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. إذا كان بينك وبين أو بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، فأنت أو من جاء بعده إذا روى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة فقد ساوى النسائي. هكذا. أيوة. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. في الغالب قد يكون نادر والله أعلم، بحيث الإسناد الذي أنت يعني إسنادك أنت قد يكون طال أعمار المحدثين أو أعمار الشيوخ بعضهم على بعض، فقد يساوي والله أعلم وإن جيت هذا بعد قرن أو قرنين، فقد يكون هذا والله المستعان. يعني قد أما إذا كان متأخر في هذا الزمان أو ابن حجر جاء، المساواة صعب جدا مع النسائي وغيره. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا في النزول الموافقة ونزول البدل ونزول المساواة إلى آخره. نعم. خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل من لماذا يعتنون برواية الأقران حتى لا يظن أن هذا زميله كيف يروي من زميله، فيعنون أو يعتنون ببيان أن هذا قرين، لكن ثبت أن قرين أن القرين أخذ من قرينه، ولذلك جعلوا هذا نوع من أنواع علوم الحديث، رواية الأقران، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأكابر عن الأصاغر، تعيين حتى لا يبقى شك بأنه ربما انقلب الأمر وصار قلبا في الرواية. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. نعم. وفي عكسه كثرة، لأنه من في كتب المفصلة من الغرائب الذي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رواية الأكابر الأصاغر، روى عن تميم الداري حديث الجساسة. نعم. أيوة. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. في عكسه يعني الكبار الأبناء، الأبناء من الآباء، رواية الأبناء عن الآباء كثرة، كذلك رواية الأصاغر عن الأكابر كثرة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وثانيا إذا كان قريب من القريب يروي، فهذا من جملة ما تقوى به الرواية، وقد يكون في الترجيح أيضا كما ذكر الحازمي من وجوه الترجيح 50 الظاهر، إذا كان القريب مع القريب أو أب أن ابن أن أبيه إلى آخره، فهذا يكون موجبا لتقوية الإسناد. نعم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير إلى الذي يظهر أن هذه الكتب لم تتبع، لكن هناك كتاب آخر لقاسم بن قتلبغة، قاسم بن قتلبغة من روى عن أبيه عن جده، طبع هذا تحقيقا من الجامعة الإسلامية من بعض الطلبة قديم. نعم. فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود في الضمير فيه، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وبين ذلك وحققه. نعم. وخرج في كل ترجمة أمر بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، فيرجع إلى جده الأب ولا جده الشخص نفسه الضمير، فبينوا كلها، وهذا من أهم ما يكون تبينه، وإلا قد يكون يخطئ الإنسان، فيكون الحديث قد يكون منقطع أو إسناد قد يكون منقطع. نعم. وقد لخصت كتابا المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه في ذلك ما بين الروايتين فيه في الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا، ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث السابق واللاحق. نعم. إذا كان في أول عمر المحدث سمع واحد وهو صغير العمر أيضا، وطال عمر الشيخ فسمع منه أحد بعد 70 سنة 80 سنة، لأن عمره قد يكون 100، فلا كأنه يشك أن هذا كيف يسمع منه الأول وقد سمع منه الشخص الذي جاء بعد 90 سنة مثلا، ويعينون مثل هذه حتى لا يكون شك في الانقطاع السابق واللاحق. نعم. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الروايتين عنه زمانا، تلميذين نقول هكذا كأنه أيوة قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه بعد موتي مو موت موجود ما في موت هكذا عندنا بعد موت أحد الراويين عنه زمانا أيوة بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. لأن فائدة ضبط هذا أنه ظن سقوط رواة من الإسناد المتأخر من الممكن أن يقول أنه كيف يكون ويسمع هذا الشخص من الصغير الذي جاء في آخر عمره وقد سمع منه قبل 90 سنة قبل 70 سنة شخص آخر، فيشتبه الأمر في شبهة أنه يكون توهما في جعل شيخ له، ولذلك يؤكدون أن هذا وقع وهو سمع وطال عمره. نعم. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي النس الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم. فهذا النوع إذا كان كلهم ثقات فلا يحتاج للتعني في تعيينه أنه هو محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، لكن إذا كان أحد المحمدين ضعيف والثاني أحد المحمدين من الرواة ضعيفا والثاني ثقة فهنا يحتاج إلى البحث عنه حتى يتميز، قد يكون يعني بالنسبة إلى بلده، بالنسبة إلى مهنة، أو بالنسبة إلى جد أو العالة، فعلى كلها لابد من التمييز. أما إذا كان كلهم ثقات فسواء كان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، إذا لم يتعين لنا حماد فيكون لا يحتاج إلى تعب قدي التابع يحتاج فيما إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة. نعم. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. نعم. ومتى لم يتبين هذا إذا كان اشترك ما اسمه ما اسم أبيه وجدي هذا يسمى مهمل غير المبهم. نعم مهمل أيوة. ومتى لم يتبين المهمل. نعم هكذا معناه يحتاج إلى التعيين بالنظر إلى نسب أو بالنظر إلى نسب نسبه إذا كان قبيلة إلى وإن جحد. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. نعم. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت حديث الأصل أو أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. الظاهر أصل حديث الأصل ورواية الأصل. نعم. إذا ثبت أصل الحديث عندنا هكذا، إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. هنا يقول قيل لا، يقول أن الفرع الآن يقول إن جحده كان جحده احتمالا قبل فلا صح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا، يقول أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، فالأصل هو شيخه الذي ينكر ما دام لا يثبت الحديث. فلو قلنا إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع يكون أقوم للعبارة. نعم. بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. هذا إذا كان بالشك قال الله ما هذا القرآن أو ممكن أو كذا، لكن إذا كان جزم هناك يختلفون أكثر، لكن إذا كان إمكانية نسيان الشيخ ففي هذه الحالة القياس يقتضي أن يكون المثبت مقدما على النافي. نعم. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. نعم. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل. وهذا معروف في فطر الناس، قد ينسى لكنه شخص يذكر ويقول والله أنا ما أذكر لكن ما أظن أنه يكذب، فيروي نفس الشيء كأنه عن طريقه، يقول ذكر لي فلان أني قلت كذا وأني فعلت كذا وكذا إلى آخره. فهذا معروف، وإذا كان هكذا فيمكن أن يكون يروي بنفسه معتمدا على تلميذه الذي لا يخاف عليه الكذب، ويقول حدثني فلان أني كما جاء كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. نعم. ونظائره كثيرة. وسيوط له كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نعم. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلان أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. نعم، مسلسل بالحالة. نعم. ويعني قد يكون والله أعلم يعني من لطائف يذكرون، يقولون من لطائف الأسناد مسلسل بالتحديث، من لطائف الإسناد المسلسل بالبصريين والكوفيين والمصريين، هذا له معنى في تقوية الرواية أيضا والله أعلم. نعم. وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن التسلسل تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. وصيغ الأداء المشار إليه على ثماني مراتب، الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي المرتبة الثالثة، ثم أنباني وهي المرتبة الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع. قرئ عليه وأنا أسمع واضح، أنباني هذا أيضا يدخل فيه أنه قرئ على الشيخ والناس يسمعون، ناولني الكتاب، هل المناولة تكون مع الإذن؟ ناولتك كتابي هذا فروه عني أم بدون إذن؟ يأتي تفصيله. شافهني أي بالإجازتي، ثم كتب إليه فقط أجازه أو لم يجزه، الظاهر الكتابة إلى أحد فيه إجازة كما قال العلماء وكان الناس يذكرون دائما في كتبهم كتب إلي فلان أن فلان إلى آخره. نعم. وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة. الدعاء الفرق بينهما لغة تكلف شديد، أيوة، لكن لما تقرر الاصطلاح نعم زيد. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، أما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون لعظمة لكن بقلة. وأولها أي المراتب، وأصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف في من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد التحمل ولا أداء التحمل يعني أخذ الحديث من الشيخ، ولا أداء الرواية. نعم. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب بعضهم وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة والاصطلاح، واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها من عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط على حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه من المرسل الخفي. نعم. وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. لكن هنا قد يكون خلل، والله أعلم، إذا كان مرة واحدة في العمر لقيا، وفي المجلس كم يكون سمع في الغالب؟ 20 حديث 50 حديث، لكن هو يروي 1000 حديث 200 حديث، لابد أن يكون هذا الاعتبار هنا. لو مرة واحدة، مرة واحدة كم يكفي؟ مجلس واحد يملي عليه الشيخ أو يسمع فقط، فهذا أيضا يكون له اعتبار، والله أعلم. كثرة المجالسة، كثرة الحديث يحتاج إلى كثرة اللقي وكثرة المجالسة. نعم. قيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماء ثبوت لقائهما لقاء الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنانة عن كونه، لابد أن يكون الشبهة باقية. إذا كان يروي 200 حديث ما لقي إلا مرة واحدة، فيكون النظر فيها على كل حال للمحدث في هذا الأمور. نعم. أيوة. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها في فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم، والله أعلم. بمجرد الكتابة كانه رضي أن يروي عنه، وإلا إذا كان يريد أن يخفيه أو يخفي عنه ولا يروي لماذا يكتب إليه؟ نعم. وصورتها واشترطوا في صحة المناولة، واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. أيضا من هنا إذا أوصى وصية يأتي ولا ما يأتي؟ إذا أوصى بكتابه لفلان هل أجاز له روايته عنه أم لا يحتاج إلا أن بس يتبرك به؟ فقالوا ما دام أوصى فقد وثق به، ما دام ناوله كتابه فقد وثق به، وثق به جاز له أن يروي عنه. لكن لا يقول أجازني، في المقدمة يذكر ومثل ما كان وجدت في كتاب أبي بخط يده كذلك ناولني كتابه وفيه قال حدثنا كذا، أسلم شيء هذا هو، لأنه إذا قال أجازني ليس بصحيح، لكن جازت الرواية، جازت الرواية إن شاء الله، ويقول ناولني فلان كتابه وفيه قال حدثنا إلى آخره. نعم. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته عنه له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. وهذا أقيس والله أعلم. لماذا يكتب إليه إذا كان بس فقط يعمله يعني الله المستعان يعني مثل متبرك به، ولا لماذا؟ معناه أنه رضي منه فجاز له أن يرويه إن شاء الله، لكن لا يقول أجازني، لا يكذب، كتب إلي قال فلان وفلان. نعم. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. نعم. إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، إذن بالرواية. وألا ما قال بعضهم كان يستعمل الإجازة أو كان يعبر الإجازة بأخبرني. نعم. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصلها أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وبدأوا على كل هذا يتوسعون فيها، خاصة في هذا الزمان، الله المستعان. نعم. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، أو لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا في الأصح في جميع ذلك. لماذا؟ قد يكون والله أعلم ما يجيز كل واحد، لكن يثق على شخص بأنه يعرف وأنه ثقة، فإذا شئت أنت قد يكون هذا إذن هذا التعليق يكون معقولا، يعني أعتمد عليك، أنا ما أعرفه، لكنه ربما وأنت تعرفه إذا شئت وأنت تمتع عليه فأجزته، ممكن. نعم. ثم الرواة قال وقد جوز، قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول وما لم يتبين المراد منه الخطيب، ما لم يتبين المراد منه، ما لم يتبين المراد منه الخطيب. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول، سواء كتب وأجاز أو لم يكتب لم يجز أو أجاز، عموما لمن يأتي إلى يوم القيامة قد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب. نعم. وحكاه عن جماعة من مشايخه. نعم. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أبو أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير. المعلقة الظاهر إن شاء فلان أو إن شئت أو كذا. نعم. وروى بالإجازة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيه الاسترسال المذكور؟ فإنما تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلة، والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية أو والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. والمتفق والمفترق. نعم. تبع. أيوة. ولخصه ابن حجر. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحد. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل. سلام عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سلام وسلام. نعم. ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد ابن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في كتابه في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا. كتاب الدارقطني حقق وطبع باسم مختلف المختلف. نعم. دكتور موفق في الجامعة، موفق عبد القادر. نعم. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. كتاب تهذيب مستمر الأوهام. نعم. استدرك عليه بكتاب آخر. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حاتم بن الصابوني، وجمع سليم وسليم أيضا داخل فيه. نعم. وكذلك وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. هو كتابه اسمه المشتبه للذهبي، فاعتمد فيه بالضبط بالقلم بفتح على جيم ونون وحاء وحبيب وحبيب بالفتحة والكسرة،

ايه الله يحفظك سورة 100 نعم بسم الله ايوه قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. لقاء المشايخ البخاري ومن يكون في سنه سمعوا من شيوخ وتلاميذ البخاري أيضا على طبقة، فقد يكون في الغالب يعني الشيخ يكون هو الأكبر والتلميذ يكون أصغر، إذا لم يكن رواية الأصاغر أكابر للأصاغر فيكون هذا في الطبقة الأولى وذاك في الطبقة الثانية وهكذا، فلا بد أن يعرف طبقة حتى يعرف الاتصال، قد لا يجد المحدث أو الباحث لا يجد تاريخه ووفاته، لكن إذا وجد من الأئمة أنهم قالوا من الطبقة الثالثة ويكونوا تابعين إن شاء الله أو من الطبقة السابعة ويروي عنه من في الطبقة 11 ويخاف الانقطاع مثل هذا، لذلك من المهم معرفة الطبقات. أيوة وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد من طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة بعد في طبقة بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفق لكن افترق من نسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. نعم، في قسم الطعن في الراوي وحصرناها في عشرة أوجه وتقدم شرحها. والغرض هنا والغرض من ذلك الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أو أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير كأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة أو ثبت أو ثبت ثق أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء بما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا،

وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. يعني ابن خلاد يقول لا يروي إلا إذا بلغ خمسين، يضيع عمره ما بقي إلا بعد قليل يستعد للموت. وقد ثبت عن الأئمة رحمة الله أنهم جلسوا لما رأوهم متأهلين نام. أيوة. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا وبشكل ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو إشارة من الضبة، كانوا يشيرون يمين أو شمال، ضبة خفيفة هكذا مع عجة. نعم. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله. فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدأ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. أو تصنيفه على العلة فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقله، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفته سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفه في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنوب. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بأن جلسنا لمذاكرة هذا الكتاب العظيم، كتاب ابن حجر رحمة الله عليه. ندعو الله تعالى أن يرفع درجاته وينفعنا بما تعلمنا إن شاء الله، والله المستعان. في أسئلة؟ يلا. يقول السائل: بارك الله فيكم ونفع في عمركم وعلمكم وأطاله على رضاه. صاحب الفضيلة، نحبكم في الله. أحبك الله. ماذا تفعلون في الجماعات والأحزاب ومن ينفرون الناس عن دعاة السنة ويلمزونهم؟ فما نصيحتكم وما هو إرشادكم؟ سلمكم الله. الله المستعان. هذا يحتاج إلى محاضرة طويلة، لكن نلخص القول إن شاء الله. نحن نقول إن الله تبارك وتعالى قد خلقنا إن شاء الله على الفطرة، والفطرة هو ما كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين هو ما تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وفكرا وسلوكا وتزكية من كل نوع. فيجب على المسلم، على طالب العلم، ينبغي إذا كان يخاف الله وإذا كان يريد أن يفوز برضا الله تبارك وتعالى.